هذا سائل يقول: ما هي النصيحة لمن يحضر دروس المشايخ ولكنه لا يراجع الدروس ويقول سأراجع في العطل؟ أنا أرجع فأقول راجع تراجم الأئمة بالله، راجعوا واقرأوا في سير العلماء، هل عندهم مثل هذا الكلام أنه لا يراجع؟ سميتها مراجعة أو سميها عندهم كانت السلف يقولون المذاكرة؟ هل عندهم هذا أنه في الإجازات وفي العطل؟ وما الذي أدراك أنك ستبقى حتى العطلة؟ هل أنت ضامن أن تبقى وتعيش حتى الغد أو حتى المساء أو حتى بعد ساعة ولا حتى بعد لحظة؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري أنت عن نفسك. هذا كلام أهل التسويف. النصيحة بارك الله فيك أن تراجع وأن تجعل لك وقتا وتحدد وتقسم وتنظم يومك وليلتك بين الدرس والمذاكرة والمراجعة والحفظ ودرس الجامعة إن كنت من طلاب الجامعة وغير ذلك. نعم، نظم، والنوم له وقته والأكل له وقته والدراسة لها وقتها، اعطي كل ذي حق حقه. أما أن يمشي اليوم كله في الذهاب والإياب والقيام والقعود والكلام ثم يقول لما أرجع في العطل، فإذا جاءت العطلة نفس الموضوع استمر معه في القيل والقال، في القيل والقال والثرثرة والكلام الفارغ، فلا حصل ولا راجع ولا ذاكر ولا في العطلة كذلك. نسأل الله السلامة والعافية. بل لعله إذا ذهب إلى بلدي يتكثر، قال الشيخ فلان، قال شيخنا فلان، سمعنا شيخنا فلان وقال الشيخ فلان، والله أعلم هل قال الشيخ هذا ولا ما قال، يفتات وقد يكذب، وكثير الذين يكذبون، صحيح؟ كثير، لا كثرهم الله، كثير الذين يكذبون. اقرأ أنت الآن، اقرأ شوف ما يكتبه الناس، والحمد لله أن الله عافاني من هذه الأشياء. أقول لكن تسمع الناس يكتبون: هل فعلا الشيخ فلان قال؟ لا ما قال. هل يا شيخ قلت؟ لا لم أقل. هل فاق؟ إيش؟ لماذا هذا الكلام وهذا التثوير وهذا الافتيات؟ أو تظن أنه عندما تقول أن الشيخ فلان أو شيخنا فلان قال كذا أن هذا يزيدك قربا من الله؟ تقربك الأعمال، تقربك الأعمال الصالحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.